دروس وخطب، دروس وخطب، دروس وخطب، دروس يعاد بثها بعد تركيبها، دروس وخطب، دروس منتقات وخطب مجموعة ترشد الناس إلى ما فيه الصلاح. وأحد عشر الفضائل أتت، وأحد عشر الفضائل أتت، تسمية وبقعة قد طهرت، تسمية وبقعة قد طهرت، تقليل ماء وتيامن الإناء، تقليل ماء وتيامن الإناء. المستحب السابع السواك، شفنا هذا معناتها محافظ الدين على الفم والسنين قديش. دروس وخطب. قلنا الإيمان بالله وحده، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم ثالثا الإيمان بالرسل. هذه ثلاثة الأمور اللي تكلمنا عليها في الخطبة الفارطة. دروس وخطب، برنامج للشيخ محمد مشفر والدكتور كمال عمران. الحمد لله الذي أمر بحفظ الأعراض، وقمع بشرعه الأهواء والأغراض، واستخلف المرء في القيام بما وكله لرعايته، فجعل كل إنسان راعياً وكل راع مسؤولاً عن رعيته. أحمده حمداً لائقاً بجلاله، وأشكره شكراً يستدر غزير إفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نأمن بها انتقامه يوم القيامة، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أفضل من دعا إلى الحق وحمى ذمامه، وخير من حارب الضلال وفوق إليه سهامه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين نصروا دينه ورفعوا أعلامه وبلغوا شرعه فاستحقوا رضاه وإكرامه، صلاة وسلاما يدومان ما طلعت غمامه وغنت حمامه. أيها الملأ الكريم، هناك عوامل مؤثرة في شخصية الإنسان وفي تكوينها، عوامل عديدة تتلخص أغلب هذه العوامل في عامل الذاتية وعامل البيئة وعامل الإرادة الذاتية وما يسمى بالتقويم الذاتي. اليوم باش ناخذ عنصر فقط هو من تكوين الشخصية، العوامل الذاتية كحالة النمو الجسمي، من حيث القوة، من حيث الضعف، من حيث الحالة الصحية، من حيث العافية والمرض، سلامة، نقص، كذلك التحصيل العلمي. كونات الذاتية في ثلاث حاجات: نمو جسمي، عقلي، الحالة الصحية، التحصيل العلمي. تكوين الذاتية الإنسانية هذه العوامل أغلبها تنحصر في هذا. لذلك نلقى الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم دعا إلى معرفة هذه الأشياء، وأمرنا وخاصة المربين، آباء، أمهات، أساتذة، معلمين، مؤدبين، مربين، أن ينتبهوا إلى هذه العوامل التي تكون الشخصية الإنسانية. فالسنة المطهرة قررت في تقاريرها المعهودة الأخذ بهذا الأمر بشيء من الجدية، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. تو شوف كيفاش الاهتمام تاع سيد النبي صلى الله عليه وسلم بالبدن الساعة قبل كل شيء. وشوف شوف شكون يوجه في الوليدات الصغار. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص هنا كان صغير بالكل. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ أنا سمعت، قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي أنت تصوم في النهار على طول كل نهار أنت صايم، وتقوم الليل وفي الليل سجادة وأنت تصلي للمولى كل ليلة، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. صحيح اللي قلته يا رسول الله، هذا اللي نعمل فيه. قال: فلا تفعل. قال: فلا تفعل. هذا من صحيح البخاري في المجلد الأول الصفحة 41 و40. قال: لا تفعل. كهو زيد، صم صم وأفطر. قالوا: صيم وأفطر، شدش على طول الصيام، قم ونم. أنت بتصلي الفجر، قم قبل نصيف ساعة. أما لي الكامل لا، وجه الشباب عليش إذا كان ليلة كاملة قايم والنهار صايم، مالاش كيفاش بشي يوصل يخدم، وكيفاش بشي يوصل يفكر، وكيفاش الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فلا تفعل. ها تعمل، تصيم وتفطر، تقوم وترقد، راح البدن لابد منه. فإن مازال الحديث: فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. شان يبدأ مخمر تخمير، والمرأة ما عادش لاهي بها جملة، الصيام هذا كلام هذا بدل، وبعد يولي يقول كيفاش هربت علي. وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. رأيتم كيف قررت السنة ودعت إلى الاهتمام بالحالة الجسمية من حيث الغذاء والراحة، فدعت إلى حماية الجسم من الأمراض والعلل. سنة سيدنا صلى الله عليه وسلم، علاش ربي يقول ولكم في رسول الله أسوة حسنة؟ عليه وأسوة في قراءة. هذيك الشخصية الوحيدة الفذة اللي تكلمت في جميع جوانب المجتمع ما يصلح المجتمع حاضرا ومستقبلا، ودعت هذه السنة الكريمة إلى حماية هذا الجسم، قلنا من الأمراض، والدليل على ذلك عدة أحاديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تورد الممرضة على المصح. تجينا إن شاء الله في مناسبة أخرى، خاطر الخطبة قصيرة هذه، أنه العدوى تكلم عليها الدين، وتنشوفوا شنية لا عدوى شنو المقصود به، حديث خاص. أما هذا اللي وردته لكم أيضا في صحيح البخاري الصفحة 179-180، وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. إذا كان هالداء أصاب الدواء يبرأ بإذن ربي سبحانه وتعالى. اللي البعض يقول لك: لا يا أخوي أنا الدواء ماني ضده، ونعمل لا بد أمراض، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، لا يفيد فيها لبصلة ثو. كان ربي سبحانه وتعالى أنه الإنسان يأخذ بالأسباب. تنشوفوا قديش ديننا دعاه للتطهر، كان يتوضأ قبل الأكل وبعده صلى الله عليه وسلم. ما معنى يتوضأ؟ يغسل يديه، الوضوء في اللغة غسل اليدين، لا المقصود بالوضوء وضوء العبادة، يغسل. تقولوا لي سيد النبي عربي يقول ويدك مفضها بركة، وشنو نعبة الشيء يتنقل. كما وجهت السنة المطهرة إلى الاستعداد للقدرة والميول بالمواهب الفطرية الموروثة بالعلم والتحصيل. شفتوا إنه العلم سبحان الله موروث، ربي خلق العلم في بونا آدم، هذاك المكينة الأولانية. برشا ما يحبوش اللفظ هذا، هذاك هو الواش ربي كرم الوالدين لأنهم أصل الخلق، هما الفابريكا اللي جعلها ربي تفبرك البشر، ولذلك أعطاهم صيت وتعظيم وإجلال كبير. دعوة احنا يبدأ كيف تعمل له قضية باش يقول لك الله يرضي عليك والديك، ربي يرضي عليك والديك، إذا رضاو ولو أنت حموم ربي بيهم هما رافعك ما تخافش، أما إذا غضبوا ولو جميع ما تفعلوا راو خسران. الوالدين وقت يأمروا بمعروف، مش يأمرونا بمعصية ولا بجريمة ولا ما عاش تمشي دار خالك ودار مماتك، لا لا، طاعة تالي مخلوق في معصية الخالق. نية المواهب الفطرية هالموروثة هذه لكل عصر ربي كشف فيه علماء أنواع من العلوم التي هي موروثة والتي أثبت ذلكم العلم الحديث. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ما تأيسش، ما فماش عمر محدد. قل لي أنا كبرت لا سيدي تقرأ وتوصل ما يهمنيش، 15 سنين ما دام ربي معايشني نقل ونوصل. ما كانش نلقاو القطار فاتنا، فاتنا علاش؟ ربي سبحانه وتعالى يقولوا المنزه في العقيده. شنو معنى منزه؟ ربي لا يجري عليه زمان ولا يحده مكان. علاش يا جماعه؟ لانه كل مخلوق من المخلوقين يجري عليه الزمن ويفوتوا الزمن، شو بالتوالي يقعد هو عبارة من نفسك. هالوجه هذا تصويرك قبل 10 سنين يا محلاني شو كيفاش كنت محليك، هاي ما بنك به هي شو معناه هذاك؟ قال الشاعر ذاك: كل يوم كل زمان يمر يعمل لك رشمة في وجهك، مر عليك الزمان. الله سبحانه وتعالى خالق الزمان والمكان وهو كما كان، فالأحاديث والآيات كما يقولوا لي تبين نزول المولى ولا كذا، يجب أن تنزه المولى عن تشبيهه بالمخلوقين، ويجب أن يؤخذ بأقوال العلماء الذين نزه الله سبحانه وتعالى. نؤمن بذلك ولكن نكل العلم إلى الله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هالذكرى هذه ملا سيدي فيها أسرار عظيمة، أنت أنفض شوية الغبار عليها وامشي بشوية بشوية وما فماش عمر محدد. طول يقول وكهو وكهو ليوصل لعمر معين، لا معناتها وفاء أكهو العمر كان في الصغر. تعال مش صحيح الحكاية، صحابة رسول الله سلموا على جديد سيد النبي في 90 سنة وفي 80 سنة، ومنهم من حافظ القرآن في سن متأخرة. كبار الصحابة حفاظ، سيدنا أبو بكر حافظ. قالوا ليه سيدنا عبد الله بن مسعود؟ لا لا لا، سيدنا عبد الله بن مسعود حفظ 70 سورة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الأكرم، بعد ذلك كمل على الصحابة. أما الصحابة اللي كانوا يحفظوا في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كبار ياسر، حتى من الصغار منهم سيدنا عثمان، ولو الناس يحبوا ما يقرأوا كان عليهم يا أخي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: خذوا القرآن عن 4 حتى ذوكم الصغار ذوكم ما تساوهمش. سلمالهم سالم بن عبد الله وغيره. ما يكتفيش، إذا كانوا سنة نوصلوا نعتقدوا وكونوا بإذن الله في كل مرحلة من مراحل العلم، إنسان ينجم يأخذ العلم أراه وصل للغاية اللي يحبها الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم واللي يفيد الأمة. وفي البخاري أيضا عن عبد الله، خطر الحديث الأولاني ذكرته لكم رواه الترمذي، البخاري يقول عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، حاجتين يجوز فيهم الحسد. شنو؟ رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، بالحق اللي تحسد واللي هي تسمى غبطة، مش كل حسد المذموم. إنسان ربي يعطاه برشة فلوس ومشيها وين؟ مشيها في الحق، مشيها فك الناس الضعاف، عاونهم خذا بيديهم، والآخر بهزقهم في الظلمات، في البنات، في السهاري، في الفساد. ستسأل عن ذلك، تب إلى الله. سليمان وغيره وقت جاءهم الملك مش قالوا ربي حبنا، لا، ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. مال الإنسان اللي اعطاه ربي المال، قال شنو نسيب فلوس؟ فما رجل كبير الله يرحمه وينعمه اسمه عم حسن، رجل طيب ياسر، قرا على علماء، عم حسن الشتيوي، مشى مرة سكرة من الفاميليا، شكون توفى ما يعرفش هذه الزكاة، جملة الله يرحمه وينعمه، جملة مرته وبنته شال يا ابنيتي، قال وين يوم قتل وراي خرجت للسوة، هكا كان يقول كلمة السوة على الثانية ولا إيه، قال لها شو يا قال لها أنا رانا جابش نقعد، أما باش نجيت باش نقول لكم، راهو قال ربي، راهو قال الرسول، راهو قال الشيخ الزغواني، قال سي أحمد بن ميلاد، قال سي حسن الخياري، قال قلت لها كل شيء. طفلة ولات تبكي، تأثرت، هو جا خارج وأمها جات، قالت لها اش قال لك عمك أحسن؟ قالت لها عم أحسن قال أعطيه فلوسكم للعباد. قال لها ترى هكا أنا نفهم فيك من قبيلة، أنت خلفت ما قالش أعطيه فلوسكم للعباد، قالك تمتع في فلوسك وتفرهد بها وأعطي نصيب بتاع ربي 2.5% في العام، مش حاجة كبيرة، 2.5% في العام. اليهود في التوراة عندهم يخرجوا العشر يا جماعة، 10%، وإلى الآن يطبقوا. ومسلمين مليون بشي يخرج 25 دينار، والله أنا بش نبني بيش نبش تبني بيه، خسارة صار يخبي فلوس بش عمل حاجة ما عادش خلزك عليهم، ما أنت بش تبني بيه والآخر بش عمل وتيل والآخر بش عمل كذا، فلوس محطوطة دار عليها العام يخرج عليها 2.5%. ما لا ما نطول عليكم، بناء الشخصية إن شاء الله نواصلوا فيه الموضوع ده، بناء الشخصية الذاتية وصى عليه ديننا،